أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. طبعا هذا الحديث إيراده هنا معلوم، المقصود به من جهة تصرفات الأئمة المصنفين في السنة، فما من مصنف ومؤلف في السنة في اعتقاد أهل السنة صغر أو كبر إلا وفيه ذكر هذه المسألة، وقد يعبر عنها بقولهم ترك الخصومات، ويعبر عن هذه المسألة التي تتضمن أو متضمنة في هذا الحديث بترك الجدال. وهذا الباب في الحقيقة هو أحد يعني أبواب متلازمة في السنة، تأتي مجتمعة ومتفرقة لكن مؤداها واحد، فقد يراد النهي عن خلطتي أو عن عشرتي أو عن الصلة بمن يحمل البدعة، وقد يراد النهي عن مقارفة البدعة والقرب منها بمجادلة صاحبها. فهذه المسائل متلازمة: ترك الخصومات، ترك المراء، ترك الجدال، هجران أهل البدع. هذه المسائل يدل عليها العمومات في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني أن هذه المسألة في اعتقادي والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها من المسائل المهمة جدا في السنة بشكل عام وفي هذا الزمن بشكل خاص، لأن لها صلة كما لا يخفاكم بأمر متعلقه طريقة أخذ العلم وطريقة أداء، طريقة أخذ العلم وطريقة أداء، وطريقة أخذ العلم وطريقة أدائه لا ريب أنها هي من أهم المسائل التي يعتنى بها. كيف يتمكن المسلم من الوصول إلى الحق، كيف يتزين، كيف يتلقى، ثم كيف يؤدي ما تلقاه إلى المسلمين ومراتب ذلك، فإن هذه المسائل من في غاية من الأهمية. طبعا الله جل وعلا شرع لعباده أن يؤمنوا بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتلقوا الحق من جهة الكتاب والسنة. إذن فمن كان يؤمن بالكتاب والسنة فطريق تلقي الحق هو أن يأخذ الحق مما قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحق يعرف أو يؤخذ بالتلقي، هذا هو الأصل، أن ينظر في المصدر الذي يتضمن الحق ثم يؤخذ، سواء كان اعتقاد، علم، كان عملا، كان حكما، أن يؤخذ من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة الأصل أن فيهما الكفاية والغناء التام للمسلم في هذه الأبواب، فلا يحتاج المسلم إلا أن يعرف الحكم أو الخبر فيؤمن به، سواء كان من جهة القرآن أو من جهة السنة. هذا الأصل الذي يبنى عليه العلم والإيمان والدين ومعرفة الحق واتباعه. والله جل وعلا أغنانا بالكتاب والسنة عن كل أحد، وأغنانا بالكتاب والسنة في معرفة الحق واتباعه. ولذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الجوامع التي يبين فيها صفة المتعلم وصفة الأداء تجده صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يأخذ الحق يحفظه ثم يؤدي، فإذا أخذه لا ريب أنه سيأخذ بعض معناه، وقد يؤدي إلى من يحسن أن يستنبط منه معاني زائدة على هذا الحامل، كما في الحديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها، سمع منا مقالة فوعاها، يحفظ يتعقلها فأداها ثم يؤديها كما سمعها، فهذا فيه الحفاظ على الحفظ. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، فهذه مراتب الرواية والدراية. إذن فليس المسلم بحاجة إلا أن يعرف الحق، إذا عرفه تبين به. إذن ما وظيفة أهل العلم الأساسية؟ تبليغ هذا الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولسنا نحتاج في أمر ديننا إلا من يبلغنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغت يتدين بها. بعد ذلك هذا الحكم مثلا فيه تفصيل، فيه كذا، هذا فيه زيادة التفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود أن صفة التلقي للحق هو معرفة مصدره وأخذه منه، هذا الذي يحتاج إليه المسلم، لا يحتاج إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وكما جاء في بعض الأحاديث يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يكونون بعده يجدون الصحائف يقرؤونها ويؤمنون بما فيها. إذن فالأصل أن الإنسان يفتش عن الحق، والحق متضمن في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة والتابعين وأئمة السنة الذين يوضحون للناس معاني ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهذه هي طريقة يعني تحصيل الحق. لا يحتاج الحق، المقصود هنا في سياق يعني الكلام على هذا الحديث أن الحق لا يحتاج إلى نظر بالعقل، ولا يحتاج إلى تفلسف، ولا يحتاج إلى ذكاء، ولا يحتاج إلى شيء إلا معرفة أين الحق حتى يتبع فقط، هذا الذي يحتاج إليه في هذا الأمر، ولا يحتاج إلى شيء آخر. النقطة الأخرى المهمة هنا في هذا السياق أنه الحق إذا علم ثم نشر، فنشره هو إحدى طريقتي المجادلة بالتي هي أحسن، يعني بمعنى أن المجادلة لفظ يجب أن نتفقه فيه وفي معناه، قد تطلق ويراد بها الخصومة والمناظرة، وقد تطلق ويراد بها تبليغ الحق عند وجود مقتضاه، فقد تشمل معنى يعني أخص من المعنى الذي قد يتبادر إلى الأذهان. الناس لما تسمع مجادلة قد يفهمون أن المقصود بذلك هو المخاصمة، لا، هناك نوع من المجادلة هو مشروع، وكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهو أنه وأمر الله جل وعلا به، وهو أنه إذا حصل المنازعة في شيء من المعاني، يعني إما مع المنازعة أو مع عدم المنازعة، مع عدم المنازعة كان يكون مثلا معنى أو حكم شرعي، فالإنسان يفتش عن هذا الحكم الشرعي فيسأل، يقول: من عنده علم بمسألة كذا؟ من عنده علم بمسألة كذا؟ فيقول القائل: أنا عندي، فيدلي بالحديث أو بالآية أو بالفائدة التي هو يعني يعلمها، فيحصل الفائدة. وقد يحصل يعني نوع من النقاش، مثل ما صنع يعني مثل ما كان عمر رضي الله عنه وارضاه مثلا يجمع الناس لما وقع الطاعون، جمع الناس فقال: من عنده في هذا شيء؟ فيسأل رضي الله عنه وارضاه، فالذي يكون عنده علم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني من جهة الاستنباط الصحيح من القرآن يدري به، فإذا ظهر البيان وظهرت الحجة والدليل اتبعوه جميعا، لا يورث هذا بينهم نزاع ولا شقاق ولا يورث بينهم تنازع. لماذا؟ لأن طريقة النقاش طريقة مذاكرة وليست طريقة مناظرة. فرق بين المناظرة والمذاكرة، المذاكرة فتح باب الفائدة، المناظرة غلق باب الفائدة، الضد تماما. المناظرة فيها منازعة، فيها خصومة، هذه منهي عنها في أصل الشرع، وهذه ليست هي الطريقة الشرعية الصحيحة التي شرعها الله عز وجل للوصول إلى الحق أو إلى التدين الصحيح. إذن فالمذاكرة كان يفعلها السلف الصالح، وكانت تؤدي ثمار طيبة، ينتشر العلم، يرجع صاحب القول الخطأ إلى القول الصواب، لأنه ظهر الحجة وظهر الدليل. إذا أظهر الحق إظهارا عاما فإنه لا ريب أن الناس إما أن يكون تلقوا من مصادر باطلة أو يكون ثم باطل يذاع، فإذا نشر الحق سيعارض هذا الباطل الموجود فسيدحضه وسيقوم الحق مقامه. إذن فنشر الحق هو طريق مشروع للمجادلة وقمع الباطل. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يكتبون في رد الباطل ونقضه ونشر ذلك من غير الحاجة للجلوس مع هذا الشخص المعين المبتلى بالبدعة أو المبتلى بالقول الخطأ ومناقشته ومناظرته. هذا مو شرط ولا يحتاج إليه. إذا قيل القول الباطل أو قيل القول الخطأ يبين بيان عام يعني أن هذا القول خطأ، ويبين الحجة الشرعية، فيصير الناس إليها ثم يقمع هذا الباطل أو هذا القول الخطأ. إذن فطريق يعني إقامة الحق لا تحتاج إلى الجدال الذي هو بمعنى الخصومة، بل الجدال بمعنى الخصومة. وهنا ما في بأس يعني أن نذكر يعني أشياء هي محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى علينا غير هذه يعني الخصومة. الخصومات منهي عنها كما قلت في كتب السنة وكما في حديث الباب معنا هنا، المخاصمة والمجادلة بالمعنى المذموم هذه نهي عنها. لكن لابد من معرفة، عرفنا يعني هنا يعني طريق خدمة طريق معرفة الحق، وهو يكون بالتلقي والبحث عنه من مصدره ثم الاستسلام له وتبليغ الناس هذا الحق، تبلغه، ما يحتاج تجادل. لماذا تجادل؟ يعني الرب جل وعلا وحقه هل هو أمر يخفى حتى يعني يخفى عليه؟ يعني أدلة الحق فضل الله عز وجل ظاهرة، يبين للناس الشيء الصحيح، ثم يجب عليهم شرعا إذا كانوا بالفعل صادقين في إيمانهم يعني أن يتبع هذه الحجة والبينة التي تظهر له. إذن فلا يوجد أي داعي ولا حاجة في الوصول إلى الحق ومعرفته إلى الجدال. وهذا فارق كبير في طريقة التلقي وأصله بين أهل السنة وبين سائر الطوائف والملل. فعامة مثلا أهل الكلام عندهم أن الحق ما يصلح أن تصل إليه إلا بطريق الجدال، لأنهم يجعلون معرفة الحق لا من جهة التلقي والتسليم، لكن من جهة لابد أن تصل بعقلك وبقناعتك وبجهدك العقل المعين بترتيب الدليل أنك تصل إلى الحق. فهذا عندهم الأصل، في خاصة عندهم يعني هم في باب خاصة في باب الإيمان بالله عز وجل الذي هو أخص الأبواب أن يبنى على التلقي، يجعلونه لا يحل أن يتلقى فيه من جهة السمع أو من جهة النقل، عندهم حرام، ما يجوز لك أن تؤمن من بالله وبصفاته وبحقوقه من جهة كلامه أو من جهة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يختلفون في الفروع التي يسمونها فروع، التي هي الأعمال والأحكام. فبعضهم يطرد الباب، وبعضهم يصوب الخلاف، وبعضهم يوجب التقليد. هم مذاهب شتى بحسب الفرق بينهم، لكنهم متفقين على أن باب الإيمان وما يسمونه أصول الدين أنه لا يجوز فيه أن تبنيه على السماع والتسليم، فإن هذا يخدش في إيمانك. وقد يصرحون في بعض كتبهم بأن من لم ينل الإيمان بالله عز وجل من جهة الاستدلال العقلي لا يكون مسلما، وهذا أمر في غاية من الخطورة، لأن معناه تكفير جل المسلمين، وهذا يصرحون به، بل أحيانا في بعض مختصراته. فالمقصود هذا فارق كبير بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أهل السنة يعتقدون أن الله جل وعلا قد كفاهم المؤنة من جهة ما جاءهم من الوحي وما جاءهم من التنزيل، وأن علينا أن نؤمن لا يسمع بي من هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه بالنار بناء على ماذا؟ على السماع. والله جل وعلا في القرآن في سورة الملك ماذا قال عن الكفار؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما أهل البدع مصدر التلقي عندهم مختلف، في خاصة فيما يسمونه أصول الدين الذي هو العقيدة، فعندهم الأمر مختلف. لابد من أن تصل للاعتقاد الصحيح من ناحية الدليل العقلي الذي يوصلهم إلى الإيمان بأن الله هو الرب، بربوبية الله فقط. أما أسماؤه وصفاته التي نطق بها التنزيل أو ألوهيته وتوحيده، فهذا عندهم أمر يعني ليس بضروري في الإيمان، بل هو قد ينازعون في ذلك كما هو معلوم. إذن فهذه المسألة خطيرة، يعني ليست هي مسألة أنها يعني فقط ترك النقاش والجدال على وجه المناظرة والحمية وعلى وجه الإبكات، لا، هي مسألة متعلقها أصل التلقي عند أهل السنة. يعني هذه المسألة ليست هي في فقط في هيئة إيصال الحق إلى مبتغيه، لكنها مرتبطة بالأصل الذي يبني عليه أهل السنة إيمانهم ودينهم. فمن هنا هم لماذا أجادلك؟ لماذا تجادلوني؟ تريد أن أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثتك. تريد أن أقول لك قال الله؟ أقول لك. فخذ دينك من جهة القرآن ومن السنة، أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم، انتهى. هم ما يريدون هذه الطريقة، هذه الطريقة عندهم طريقة ناقصة، طريقة معيبة. إذن فيتضح لنا من ذلك أن المسألة مرتبطة بطريقة التلقي. أقول لابد أن نعرف أيضا أن هناك أمور ومسائل وأحكام حرمها الله عز وجل على المسلمين، وهي من صفة الكافرين في نقاشهم وفي طلبهم للعلم وفي إقامتهم للحجج، وهي طرق تختص كما قلت بالمشركين وتختص بالكفار، وذمها الله عز وجل وعابها. لا بد أن نعلمها حتى نستعين بالله على ألا نقع فيها. فهناك ستة أشياء، ستة أحكام حرمها الله، يجب علينا خاصة يعني من يعني يريد أن يتفهم السنة زيادة حتى لا يقع فيها. الأمر الأول، المسألة الأولى التي حرمها الله عز وجل علينا، هي القول عليه بغير علم، أن يقال على الله بغير علم. هذه محرمة من كبائر الذنوب، والأدلة عليها كثيرة، أشهرها وأجمعها وأعظمها قول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. فالقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، ولا يجوز أن يتكلم على الله بغير علم. الأمر الثاني القول على الله غير الحق، كما حرم الله جل وعلا ذلك في آيات نذكر الموضع الشاهد، يقول وألا تقولوا على الله إلا الحق، وألا تقولوا على الله إلا الحق. إذن لا يجوز أن يقول الإنسان شيء على الله إلا يعلم أنه حق، يقول عليه الحق. وما هو الحق؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث المحرم الجدال بغير علم، الجدال بغير علم، بأن يعتمد الإنسان مثلا على ذكائه أو سرعة بديهته أو قدرته على تصريف وجوه الكلام على وجه يفحم خصمه. لأن تعرفون أنتم مقام المناظرة مقام يحتاج إلى علم وإلى قدرة معينة، يحتاج إلى علم وإلى قدرة معينة، فلا يناظر إلا بعلم، وليس كل ما يعلم يمكن المناظرة عليه. لا يناظر إلا فيما يعلم، وليس كل ما يعلم يمكنه المناظرة عليه. قد يكون الإنسان عنده علم، لكن يكون المقابل له ممن يريد مناظرته أو جداله بطريقة مشروعة. لكن نحن نتكلم استطرادا، يعني كل شيء في مكانه الصحيح. ما كما قلنا المناظرة لها أحكام ما تشرع في كل الأحوال. فالمقصود أن قد يكون الإنسان عنده علم، لكن يكون غريمه أو خصيمه كأن يكون مثلا قليل حياء، أو يكون مثلا صاحب لسانة، أو صاحب حيدة ولعب وكذب وافتراء ولف إلى آخره، يكون عنده أشياء. فيكون مثلا هذا صاحب الحق أو العلم عنده دين، عنده حياء، عنده أشياء تجعله يضعف عن مناظرة هذا الشيطان المريض. إذن فليس كل ما يعلم يناظر عليه. المناظرة والمناقشة إذا شرعت في محلها الصحيح وفي موضعها الذي لا بد يعني فيها منه، فهذا المقام يعني هو في حد ذاته إذا استوفى شروطه الشرعية يكون المدد من الله عز وجل، يكون المدد فيه من الله عز وجل، غير العدة التي يكون صاحب السنة هذا قد أعدها من العلم ومن الاستعانة بالله وغير ذلك. إذن فلا يجوز الجدال بغير علم، كما قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذا ما يجوز أن يحاج الإنسان أو أن يجادل بغير علم، هذا حرام. حتى لو كان المقام، لأن الإشكال في مثل هذه الأشياء أن المقام المعين قد يفرض أن الإنسان يعول على أشياء يريد بها أن ينصر الحق، فيصير إلى بعض الأدلة الركيكة أو يصير إلى بعض الترتيب الذي قد يهزم معه الحق. فالحق ليس هو يعني الحق هو دين الله عز وجل، والحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو السنة، فليس ملكا لأحد. فلا يجوز للمسلم أن يعرض الحق للهزيمة أو الخسارة بحجة مشاعره الفياضة إرادة نصره أو إرادة الغضب لله عز وجل. لا، الله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها. إذن فالجدال بغير علم لا يجوز. كذلك إذا كان الحق بينا ظاهرا جليا واضحا فهنا ما يشرع الجدال. إذا كان الحق واضح فنجادل على ماذا؟ نجادل على ماذا؟ مثل ما قال الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين. حق واضح بين كلام العلماء في واضح الأدلة في واضح. أجادلك على إيش يا أخي؟ ما يعني ليس الجدال هو أن تهديه، لأنه لو كان يريد الهداية اتبع الدليل، وإذا كان عنده إرادة لطلب الدليل والحق فيأتي على صفة المستفهم وصفة المتألم بقلبه أنه غير منشرح صدرا بهذا الشيء الذي يقال. هنا يعينها الله وأنت تساعده في تخليصه من هذه الشوكة. أما الجدال في حد ذاته مو الطريقة الصحيحة لنشر السنة. إذن فالجدال في الحق بعدما يتبين لا يجوز. كذلك يعني مما حرمه الله تبارك وتعالى أيضا يعني الجدال، قلنا القول على الله بغير علم، الجدال بغير علم، الجدال في الحق بعدما تبين، أن لا يقال على الله إلا الحق. طيب، وكذلك أن يجادل الإنسان بالباطل. فالجدال بالباطل، يجادل بالعصبية، يجادل بالهوى، يجادل بما ألفه، يجادل بالتقليد، يجادل من غير حجج وبينات، هذا كله حرام لا يجوز له. إذا جاز له أن يقلد، لأن التقليد قد يجوز أحيانا عند أهل السنة، التقليد قد يجوز إذا احتاج الإنسان إلى المسألة المعينة في تدينه في عمله ولا يعرف يصل إلى الحق، ثم سأل أهل العلم أو صار إلى أهل الفتوى أو بلغته فتوى من يوثق بدينه وعلمه ولم يعقل الحجة الشرعية والبينة على صحة هذه الفتوى، فهنا يجوز له للحاجة والضرورة أن يقلد. لكن ما يقلد فيه لا يجوز له أن يجادل عليه، لأن مقامه ليس مقام العلم، ما أخذه بعلم، كيف يجادل من غير علم؟ رجعنا للمسألة الأولى. إذن فالجدال بالباطل لا يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا حرام لا يجوز. كذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى الجدال في آيات الله. الجدال في آيات الله، كيف الجدال في آيات الله؟ الجدال في آيات الله يعني أن يعارض ببعض الأدلة بعضا، أن يأخذ آية ويعارض بها آية أخرى، فهذا حرام لا يجوز. الواجب أن تجمع الأدلة بما يؤدي إلى معناها الذي تدل عليه بمجموعها، لا أن يعارض بعضها ببعض، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون في شيء من القدر، أو فيأخذ هذا بآية وينزع الآخر يعارضه بآية أخرى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم؟ هذا أمر محرم، المجادلة في آيات الله عز وجل أمر حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهو من فعل المشركين، ووصف الله جل وعلا به المشركين كثيرا في القرآن. قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالجدال في آيات الله عز وجل هذا أمر لا يجوز أيضا. إذن فهذه ستة أمور محرمة، لا يجوز أن المسلم يقع فيها. والحديث الذي معنا هنا في الباب يعني يدل على النهي على ما ذكرنا من النهي عن الخصومات، وأن الأصل في الحق التلقي وليس المجادلة. وهذا الأمر قد دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهو موضع إجماع. ولا يخفاكم إن من طرق الجدال كما قلت هذه مهمة التي ذكرتها، قد يعني لا ينتبه إلى أهميتها لكن ينبغي أن ينتبه إلى أهميتها. أعني إن إحدى طريقتي المجادلة بالتي هي أحسن أنك تنشر الحق والسنة. هذه الطريقة هي أحسن الطرق، لأن النور لما تنشره ماذا يصنع بالظلام؟ هذه هي الحقيقة الأمر. فنشر السنة، نشرها وبثها وبث مصادرها علانية وإيصالها للناس، هي أحسن الطرق في المجادلة وفي قمع الباطل. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى أول بدو البدع، كان من أكبر طرقهم في مجادلة أهلها أن يمتنعوا عن مجادلته وأن ينهوا عن مجادلته، كما قال مثلا أيوب السختياني رحمه الله تعالى، يقول: ما أجد أحسن من الرد عليهم من السكوت، أو كما قال رحمه الله. فالسكوت عنهم والإعراض عنهم هذا ترى من أحسن الطرق، ومجرب، هذا مجرب. لماذا؟ لأن صاحب السنة إما أن يجد إنسانا حسن القصد مريدا للحق، فهذا يحتاج إيش؟ يقول: بلغني، فتبلغه، تقول لك كذا كذا، يأخذه يهتدي. لكن صاحب البدعة ما يتأتى أن يقيم ما هو عليه من الهوى إلا بالمجادلة، ولذلك يحرص على المجادلة ويريد منك أن تجادله حتى يعطى الفرصة لإظهار ما عنده ويلقيه على سمعك ويجادلك عليه. حتى أذكر يعني رجلا بلي ببعض البدع، يعني بدع هذا الزمان، إن هذا الزمان له بدعه، هذا الزمان له بدعه، لا يختص البدع بما ينصرف إليه الذهن من البدع القديمة، لا، بل هذا الزمان له بدع جديدة أكرم الله عز وجل بها أهل السنة حتى يجاهدوها في ذات الرب تبارك وتعالى. فكان رجل يعني عنده وقع في شيء من البدع، وكان له بعض الأصحاب يحبونه ويعاشرونه، وكانوا يعني قلقين ومنزعجين مما بلي به، وهو لا يألو جهدا في أن يتمسك ببدعته ويزينها له الشيطان ويزينها هو للناس. فصار بين أصحابه، بعض أصحابه وبين بعض أئمة السنة، صلة علمية، أعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فشفقة على صاحبه، وهذا من حسن العشرة ومن حسن القصد إن شاء الله، ما زال يكلم الشيخ: عندي صاحب كذا وكذا، لو أنك جلست معه، لو أنك كذا وكذا. والشيخ طبعا معروف هديه على هدي السلف، لا يجادل أهل البدع، فلينشر السنة ويقمع بها الباطل، ويعلم حيل وألاعيب هؤلاء. حتى قال لبعض تلاميذه وهو مسجل بصوته، حين قال له: يا شيخ، يعني الآن في هذا الزمن يوجد عندنا في بلدنا يعني يحتاج إلى طاعة، وإلى أن يجعل في الدعوة نوع من الطاعة حتى يعني تنتظم أمور الدعوة، يقصد بذلك ما يشتهر تسميته بالأمارة الدعوية، يعني رؤوس التنظيمات المناهضة للجماعة الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فماذا قال له الشيخ؟ قال اسمع، لا يتلاعبون بك هؤلاء، يدرون أنك قريب مني ويعطونك أسئلة ما لا يستطيعون أن يتكلموا أمامي، ما في أمير عندك إلا بن صباح. فالمقصود أن الشيخ تحت إلحاح هذا الأخ وتحت يعني رغبته في أن يهدي صاحبه عقد له موعد، فجلس معه الشيخ، وكان الجدال دائرا حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. حاول الشيخ وجلس معه، فخرج من عند الشيخ، فصار بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول جلست مع ابن عثيمين ولم يقنعني، فاستعمل الموضوع إيش؟ استعمل بطولة، وهذا الذي يريده أصحاب الهوى. يقول أنا جئت هؤلاء وكلمتهم ما عنده سالفة، قلت له كذا وكذا، لكن لو أن صاحب السنة يا ابن الحلال تمشي ولا أمشي مثل ما كان السلف الصالح، تبي حقها كان أعطيك الحق، هذا الحق، هذا كلام العلماء. فلو أنهم صنعوا كذلك مع بعض الأعيان أو بعض الناس فإن هذا مدعاة أصلا لانزعاجه وازدجاره وتفكيره، كيف أن عند هذا يقين بما هو عليه أن يعاملني بهذه الطريقة؟ هذا شيء مزعج يبعثه على السؤال، فضلا عن أنه يحصل به زجره ويعني ازدراؤه أمام الناس وإهانته. فالمقصود أن يعني من طرق معالجة أصحاب البدع هجران أهلها لا بدلا، ولكن من جهة النقاش أيضا، من جهة النقاش. إذن فهذا الذي ذكره الشيخ يعني رحمه الله تعالى، ما ظل قوم النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا الحديث ليس فيه المعاني التي ذكرنا فحسب، لكن فيه أن فتح باب الضلال يكون بالجدال، يعني ممكن إنسان يكون على هدى وعن طريق الجدال يضل. وهذا المعنى يعني كما قلت دل عليه القرآن والسنة، فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. يقول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث عائشة لقد سماهم لكم الله فاحذروهم. إذا ما يجادلون، الأصل ترك الخصومات، ترك الجدال، هجر أهل البدع، هذه أمور متلازمة كما قلت. ومن السنة أيضا حديث أبي أمامة نفسه في سنن أبي داود، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونأخذ بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال هم أهل الخصومات والمراء في الدين، هم أهل الخصومات والمراء في الدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لا قال القدر، التكذيب بالقدر شرك فتحه الله على فتحه الله، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم، لا تجادلهم يمشي الكلام. فالسكوت وسد باب المناظرة قد يكون في بعض الأحوال والأزمان، بل هذا هو الأصل في الهدي، يكون هو الطريقة الأحسن والأكمل والتي جاءت بها السنة، هي الطريقة المشروعة. ويقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: أدركنا الناس على الجملة لا يخاصمون. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: الجدال والخصومة محدث. ويقول: وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى ينهى عن الخصومة، ويقول: إنما يخاصم الشاك في دينه. وكان عمر بن عبد العزيز كما في يعني قول المشهور عنه يقول: إياك، يقول: من أكثر الخصومة أو كذا أكثر التحول أو التلون. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الجدال ليس من الدين في شيء. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا: يعني أكلما جاءنا رجل هو ألحن بحجته تركنا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقول؟ وقيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: رجل عليم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، يبلغ السنة فقط، يبلغ. وهذا طبعا باب واسع في الآثار، وهدي واضح. لماذا؟ لأنه كما قلت أولا صيانة المسلم عن الوقوع في الشر والفتنة وتمسكه بالحق وحمايته. ثانيا عدم إعطاء صاحب البدعة فرصة لنشر بدعته وكبته. وثالثا صيانة العلم من القيل والقال، لأنه إذا كثر الكلام تقل الفائدة، فإذا حصرت الأمور كان ذلك مدعاة لحفظ هيبة العلم والحق والسنة. والفوائد في هذا كثيرة جدا طبعا، ما نستطيع أن نستقصيها ونحصيها هنا، يعني في هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب. كذلك من الأمر المهم أن يعلم أن صفة الجدل في خلقة الإنسان مذمومة، صفة الجدل في خلقة الإنسان مذمومة مو ممدحة، كما قال الله جل وعلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض العباد أو كذا إلى الله عز وجل الألد الخصم. هذه صفة مذمة مو صفة مندح. والحق كما قلت لا يفتقر إلى الجدل من أجل إيصاله أو من أجل الوصول إليه، الحق واضح وبين. لكن طبعا مع هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجدل، شرع الله جل وعلا، شرع الله عز وجل في بعض الصور أن يجادل، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، أمر الله عز وجل. ويعني هدي أيضا الصحابة والتابعين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موسى صلى الله عليه وسلم يعني بين لفرعون وأخذ ورد معه، وكذلك إبراهيم في مناظرته للنمرود، ونوح عليه الصلاة والسلام قالوا: جادلتنا فأكثرت جدالنا. وأحمد الإمام أحمد كان ينهى عن الجدال والخصومات، وهو بنفسه ناظر الجهمية، والإمام الشافعي ناظر حفص الفرد، وقيل أن الأوزاعي ناظر أيضا الرجل، وعمر بن عبد العزيز قيل أنه ناظر غيلان الدمشقي. فيوجد إذن أيضا عمل للسلف بالمجادلة والمناظرة، لكن هذا عند وجود المقتضى المحكم التام الذي يحتاج إليه، وهذا له مقامان، هذا له مقامان. المقام الأول أن يكون صاحب البدعة يأتيك مثل ما تقول على سجالة، يأتيك وهو مريض ومعترف بمرضه ويريد من يخلصه، ويظهر منه حسن القصد، ويظهر منه إرادة التوبة، ويعلم منه الصدق، ما يكون متلاعبا. فهنا لا بأس من أن يجلس معه لتخليصه من هذا المرض ومن هذه الشبه، فما يوجد ما يمنع من أن يساعد في أن يخلص، لكن لابد من أن يعلن حسن قصده ويكون مقبل، حتى إن إقبال هذه الصفة في حد ذاتها هي التي ستؤدي بإذن الله إلى أن يهدى. معناها يوجد عنده حسن قصد ويوجد عنده إرادة لأن يخلص نفسه، هنا يجلس معه، ايش مشكلتك؟ مثل المريض يذهب إلى الطبيب، فهذه الطريقة تكون حسنة، لكن هذا ما ينبغي أن يكون بدفعه دفعا إلى أن يجادل، لا، يهيج من نفسه داعي الإيمان واتباع الحق، والذي أنت فيه ليس هو السنة، وأن عليك أن تخلص نفسك، يعني بحيث أنه يقع في نفسه إرادة تخليص نفسه. فإذا وجد ذلك يؤتى بالمأمون الناصح الصبور الحليم العالم من أجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، من أجل أن يخلصه من هذه الشبهة ومن هذا المرض الذي ألم به. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية أن يكون مبطل ويعلن بباطل ينتشر في الناس ويفسد عليهم دينهم، ولا يمكن كبته وكف أذاه وشره عن الإسلام والمسلمين إلا بمواجهته ومناظرته وقمعه وكسره. فهذا هو مقام، أيضا مقام شريف، مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مقام العلماء. فهنا قد يجب، وقد يجب شرعا أن يعني يقام هذا المقام، خاصة إذا كان هذا العالم منتدبا من قبل السلطان، خاصة إذا كان هذا العالم منتدبا من قبل السلطان، كما كان يصنع مثلا الملك عبد العزيز رحمه الله حين ينتدب بعض أهل العلم إلى أهل الحجاز من أجل مناظرتهم في مسائل من التوسل والشفاعة وغير ذلك، فينتدب بعض العلماء ثم يرسلهم إليهم يناظرونهم حتى يرجعونهم إلى الحق. فهذا يتأكد، لأن مع إذن السلطان يكون هنا في صفة يعني معينة معينة من جهة دعم السلطان ومن جهة، فهنا يوجد يعني الأمر يكون فيه مثل ما ناظر العلماء المعتزلة والجهمية بحضرة الخلفاء وبإذن السلاطين، فهذه الهيئة والصفة يحصل بها مقصود شرعي ويحصد بها مثل هذا الأمر. فهنا في حال الاضطرار يعني يشرع أن ينتدب العالم المعين فيجادل هذا المبطل أو المبتدع من أجل أن يظهر للناس عوارة. فهنا مقام جهاد، مقام حرب، يعني ليس مقاما علميا. لو سمحت تفضل، أحترم رأيك وتحترم رأيي، ها؟ تفضل، لا تفضل أنت أول، ولا يعني هذه الدجل هذا، لا، هذا مقام حرب، مقام أن يتكلم بما يسفهه ويظهر عواره ويظهر، مقام تشنيع، مقام تقبيح، مقام كبته كسره، مو مقام يعني بالطريقة التي عليها الكفار والتي عليها أهل البدع في هذا الزمن، لا أبدا. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كتب ما كتب من رسائله ثم امتحن ما امتحن، وهذا باب واسع، لكن أقتصر منه مثلا على قوله، يقول: فحين جاءني داعيهم فقلت يا زنادقة يا كذا، يقول: فما زلت بهم. ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول: أنتم لو كان الذي تجادلونه يهودي أو نصراني لكان يجب أن تعدلوا معه، فكيف أنا مسلم مثلكم؟ يقول: فما زلت بهم. ويقول في موضع ثالث، يقول: فقلت بصوت، يعني يتعمد أن يعلي صوته وأن يقويه حتى يظهر، لأن مقام مو مقام تمسح على كتفي ومسح، لا، أنا بظهر أنك أنت دجال وأنت ضرر على الدين، واحذروه يا مسلمين، هذا نجس، بل هو أنجس من النجاسة. هذا هو المقام الذي يريد أن يقومه بحقه ويقومه بما يؤدي إلى هذا الغرض. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يمتنعون عن مناظرة أهل البدع، لأنهم يعلمون أن الناس بما ألفوه في هذا الزمن الرديء من أخلاق النساء المتفشية في الرجال، يعلمون أنه لو قاموا مقام الحق والصدق بما يليق بمثل هؤلاء المتلونين المتلاعبين من أهل الأهواء، فإن الناس لن يقبلوا يعني مثل هذه الهيئة والصفة في كسر هؤلاء المبطلين الأفاكين المجرمين. فذلك كانوا ما يجادلون، مثل ما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يمتنع عن جدال أهل البدع مع إلحاح يعني عدد منهم يعني بشتى الطرق، وهو يمتنع رحمه الله، ما ينشر على الناس شر ولا ينشر على الناس باطل. وكان الشيخ عبد المحسن العباد يعني حفظه الله يأتينا الرافضي في الحلقة فلا يزال يلقي بعض الكلام حتى يستفز الشيخ، أو والشيخ ما يرد عليه، يرد عليه لماذا؟ هل هذه هزيمة؟ الهزيمة هزيمة الحق، الهزيمة تشويه الحق. أما الصبر إلى أن يأذن الله بنصره فهذا أمر شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالمجادلة قد تشرع إذا ترجحت مصلحتها، وهذا يدلنا على احتياج يعني ترجيح المصلحة إلى علم. وبهذا نعلم يعني أهمية هذه المسألة أيضا من جهة أخرى، لا من جهة ارتباطها بالسنة، ولكن من جهة هذا الزمن، أن هذه المسألة وتحريرها والمبالغة في تحريرها والتفقه فيها عظيمة النفع جدا في هذا الزمن، لأن هذا الزمن زمن الحوار. هذا الزمن زمن الحوار، وزمن الرأي والرأي الآخر، وزمن التعددية. طيب يا أخي، هذه الكفار لا عندهم لا كتاب ولا سنة، ما عندهم حق، كيف يضبطون أمورهم؟ يضبطون بهذه الطرق المعوجة لأن بالناقصة. لكن قوم أكرمهم الله عز وجل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف لا يحتاجون إلى معرفة الحق واتباعه، لماذا يجادلون ويناظرون ويناقشون؟ فهؤلاء الكفار هم ينقصهم حق فيحتاجون إلى تكميله فيصيرون إلى هذه الأمور، سواء كان في أمور أفكارهم أو في أمور أعمالهم. لكن المسلمين الله أغناهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سنته بين أيديهم في كل أمر يحتاجون إليه. لماذا أناقشك وتناقشني؟ إحنا في عماية في جهالة حتى نقعد نجتهد مثل الفلاسفة، أنظر رأيك أحسن أو رأيي أحسن؟ هذا من جهة الدين. طيب ومن جهة الدنيا؟ من جهة الدنيا نحن في السنة عندنا الجماعة الذين هو ولي الأمر، الله عز وجل أمرنا بلزوم جماعته وطاعته والسمع والطاعة، وإن أكل مالنا أو ضرب ظهرنا وإن صنع ما صنع، هذا السنة واضحة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا أمر ديننا منضبط من جهة السنة ضبطا كاملا تاما مبرما محكما أغنانا الله وأكرمنا له الحمد والشكر. إذا أمر ديننا منضبط وأمر دنيانا منضبط، نصير خلف هؤلاء المتهوكون والحيارى والتائهين؟ هذا يبين يعني ما يعيشه المسلمون من بعد حقيقي عن السنة وأصولها وعظم الحاجة. يعني هذا عند التأمل أيضا يدلنا على نعمة الله سبحانه وتعالى وكرمه له الحمد والشكر بأن أبقى فينا هذه السنة نهتدي بها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصول السنة، يعني حتى كيف تناقش، متى يحرم عليك، كيف يعني ما الذي تحتاجه حتى يكون نقاشك موفق، يعني كل شيء مكفيين الحمد لله. لكن الكون هوى النفس يعني ما يتمشى مع السنة، ما تظهر أنت والله يعني مناظر خطير ومعرف إيش وكذا، فهذه الغلبة أصلا والخصومة هي هي هي أحد ما يصد عن سبيل الله عز وجل. قد يكون الرجل عنده خير وعنده قصد حسن لكن عنده لبس، فبالخصومة والمناقشة ينتصر لرأيه ويتعصب له فينغلق عليه باب الفائدة ولا يهتدي. إذن فنحن لسنا بحاجة إلى ما عليه هؤلاء الكفار من الحوار أو الرأي والرأي الآخر ومعرفة، أمورنا محكمة ومنضبطة، أمور الدنيا لولي الأمر نسأل الله أن يهدي ويقوي، أمور الدين واضحة. أشكل علينا شيء يكون في العلم في مسائل الأحكام، ما يكون في أصول السنة، ما يكون في الأمور الكلية العامة، هذه أحكمت وأبرمت اليوم، الله عز وجل أكمل لنا الدين. إذن فكون أن يكون هديا للشخص الجدال هذا مذموم، وكون الجدال يتخذ والخصومة تتخذ طريقا للوصول إلى الحق هذا أمر خلاف السنة. فهذا يعني فيما يتعلق في المسألة استطرد فيها، لأن يعني اعتنيت فيها طبعا لعظم أهميتها، ويحتاج في الحقيقة بين كل كم شهر أن يعاد يعني دراسة المسألة، لأن الآثار فيها بالمئات والنقول عن أهل العلم وتصرفاتهم كثيرة جدا، وهي باب مهم جدا ينبغي يعني أن يعتنى به. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الاعتقاد وحسن العمل. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الدماري قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عباد بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. قال حدثني محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: وكتب ما هو كائن. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقي بن الوليد عن معاوية بن سعيد قال: حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد بن عبادة: كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الواحد بن سليم بن سليم عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني أطاء بن المنذر عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور،

والتقدير يقتضي، يعني أن الله عز وجل يعني لفظة قدر تقتضي التقدير وتقتضي القدرة. التقدير يقتضي سبق علم الله عز وجل، والقدرة تقتضي أن الله على كل شيء قدير، وهذا يؤمن به أهل السنة ولا ينازعون من شيء في ذلك. وليس سبق التقدير وكتابة كل شيء يعني مدعاة أو سبب لترك العمل، فإن هذه المسألة لما كان من الممكن أن ترد على الأذهان عند سماع مثل هذه الأحاديث، فكان هذا المعنى من الممكن يعني أن يتساءل الإنسان مثل هذا السؤال، ما احتاجنا أن نتساءل عنه بأنفسنا ثم نبحث عن جوابه، إنما سأله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما يحتاج إليه من أمر الدين حتى من المسائل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أحاديث، حديث علي وحديث سراقة ابن مالك وعدد من الأحاديث، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا ديننا عن كل شيء حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ففيما العمل؟ يعني لما إذا نعمل إذا كان كل شيء مقدر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم ترى قول الله عز وجل: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا يدل على أن يعني أهل السنة يؤمنون بأن الله بكل شيء عليم، وإن علمه سابق للأشياء، وأن كل الأشياء قد كتبها الله جل وعلا وقدرها تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض وليس بناقص، وأنه خلق كل شيء تبارك وتعالى، وأن كل شيء يقع فقد سبق العلم به وكتابته وخلقه من الله، ثم يقع بمشيئة خاصة وإرادة خاصة تتعلق بهذا الشيء المعين. وهذا الإيمان الحق بالمقادير يعني فيه تفصيل كثير، لكن هذه القضية لا يؤمن بها أهل البدع بهذا الترتيب وبهذه الطريقة وبهذا العلم الذي جاء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يؤمنون بذلك، عندهم مشاكل، عندهم بدع بين الجبرية والقدرية وبين يعني من بين هؤلاء. وسأظن المصنف يمكن يرجع إلى مثل هذه المسألة من الله. سبحانك اللهم.